هذا نوع آخر من الأموال تجب فيه الزكاة، يسمى عروض تجارة. كل شيء عرضته للبيع تجارة للربح تبيع وتشتري فيها، اليوم تشتري وبكرة تبيع وهكذا. أراضي، بيوت من المواشي، أطعمة، أجهزة، سيارات، أي شيء قليل أو كثير تبيع وتشتري فيها، هذه تسمى عروض تجارة. يجب أنك تحدد شهرا معين في السنة، فإذا جاء هذا الشهر تحصي ما عندك من السلع وتنظر كم سعرها اليوم. لا عبرة في سعر الشراء أو سعر الشهر الماضي أو الذي قبله، الكلام على سعر اليوم لما أردت أن تحصيها لأجل الزكاة، سواء أرخص أو أغلى. فتجرد مثل ما يقولون السلع التي عندك، تحسبها كم تساوي، كم فيها. عندك 10 سيارات، كل سيارة 100,000، إذن 10 سيارات من 100,000 مليون، زكاتها 25,000. عندك أراضي كذلك، انظر كم تساوي، العام تساوي 100,000، هذا العام تساوي 200,000، أنت اشتريتها 50,000. لا تنظر إلى قيمتها العام ولا تنظر إلى رأس مالها، انظر إلى سعرها اليوم لما وجبت عليك الزكاة. العام الثاني ربما تنخفض، اعمل خذ بقيمتها، العام الثالث ربما ترتفع، وهكذا. المهم أنه ليس كل مثل بيتك الذي أنت ساكنه تريد أن تبيعه من أجل أن تشتري أكبر منه، لأن الأولاد ما شاء الله كثروا وتريد أن تشتري أكبر منها وأحسن منه، هذا ما يعد زكاة، ما يعد عروض تجارة، ما يجب عليك تخرج زكاة. التجارة إذا تضارب بها، اليوم تشتري أرض بكرة تبيعها، قد تجلس عنك سنة أو سنتين أو أكثر ما بيعت، لكن على نية التجارة تزكيها، ارتفعت أو انخفضت، هذا هو المطلوب. سيارتك التي معك اشتغلت فيها سنة وبعتها، نقول طلع زكاتها؟ لا. لكن إذا كنت والله تقول أنا ببيع سيارتي هذا وأبدأ فيها تجارة، أبيعها اليوم واشتري سيارة ثانية وأبيعها بكرة واشتري سيارة، نقول هذه عروض تجارة.